النبي. خلق السماوات بغير عمد ترونا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. نعم شريك له في ملكه عن العقل وهاب بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا سأنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله من أنشكر لي

إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي أرضي يأتي بها

اللهم صل على النبي كنفنا شر الشيطان. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. اللهم صل على النبي. وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك يمثلهم قليلا ثم نظرهم إلى عذاب عظيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض جلاله إن الله هو العلي الرحيم. إلا ما في السماء جل

وما